السباحة. سالم تلميذ متفوق يحب القراءة ويمارس الرياضة وخاصة السباحة، وقد دار هذا الحوار بينه وبين صديقه صالح. صالح: أريد أن أعرف معلومات عن السباحة. سالم: إن الإنسان عرف السباحة منذ عهد بعيد، فهي من النشاطات البدنية الأولى التي مارسها الإنسان، وقد بدأت ممارستها كلعبة رياضية في قارة أوروبا في عام 1800 من الميلاد تقريبا، ثم بدأت تتطور حتى أصبحت أنواعا مثل سباحة الصدر وسباحة الفراشة وسباحة الظهر والسباحة الحرة. صالح: صحيح، لقد لاحظت ذلك أثناء مشاهدة مسابقات السباحة، حيث إن المتسابقين تختلف طريقتهم في السباحة. يا لها من رياضة رائعة. سالم: إن لممارسة السباحة عدة فوائد، منها أنها تقوي عضلات الجسم وتجعله رشيقا، وإن ممارستها لمدة نصف ساعة يوميا يخفض من ضغط الدم ويقوي القلب ويزيد من كفاءة الدورة الدموية، كما أنها تساعد على التخلص من الضغوط النفسية ورفع الروح المعنوية. صالح: كم كنت أتمنى أن أكون على الشاطئ لأتعلم السباحة وأكون سباحا ماهرا. سالم: لا بد من التدريب على السباحة حتى تصبح سباحا ماهرا، وعليك أن تعلم أن السباحة رغم كثرة فوائدها لها مخاطر، منها أن يحدث لمن يمارسها شد عضلي، إذ إنه من الممكن أن يؤدي إلى الغرق، كما أن السباحة بعد الأكل مباشرة تضر بالمعدة لأنها تؤدي إلى تعطيل وتأخير عملية الهضم. صالح: سأحرص على ممارستها تحت إشراف مدرب حتى أصبح أفضل سباح.